مثل ما في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي أن هذا يعني يقع خالصا لله، ما يفعله الإنسان في حياته وعند موته كله لله تبارك وتعالى، ففيه الإخلاص: لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، لأنه الآن سيموت هو في المنام، الموتى الصغرى، فيقول: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. ختم هذا الذكر بسؤال الله تبارك وتعالى العافية، ومن أوتي العافية فقد أوتي الخير كله، ولهذا سؤال الله العافية هو من أجمع الدعوات. نعم. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة، هو في صحيح مسلم، فيه هذا الدعاء العظيم الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يأوي إلى فراشه. كان يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكه. أنا ورب كل شيء، نعم، ربنا ورب كل شيء. هنا بدأ هذا الدعاء بالتوسل إلى الله بأنواع من التوسلات، وفيه دلالة على مشروعية التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العظيمة وربوبيته وعلمه، التوسل إلى الله عز وجل، فهو يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأنواع من التوسلات بين يدي مسألته وحاجته. فبدأ أولا بالتوسل إلى الله بربوبيته: رب السماء ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء. فهذا توسل إلى الله عز وجل بربوبيته لهذه الأشياء. أولا ذكر مخلوقات عظيمة: السماء، السماوات، الأرض، العرش العظيم، كل هذه يقول: يا رب، هذه مخلوقة لك، مربوبة لك، أنت ربها. ويتوسل إلى الله عز وجل بإيمانه وإقراره بربوبية الله تبارك وتعالى لهذه الأشياء. ثم ربوبيته للخلق والناس: ربنا، ذكر ربوبية للسماوات، ربوبية الأرض، ربوبية العرش، ربوبيته لنا أي الناس، ثم عمم: ورب كل شيء، ورب كل شيء. هذا ذكر لربوبية الله، وتوسل إلى الله تبارك وتعالى بذكر الربوبية. ثم قال: فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى. الحب معروف، حب القمح والشعير وأنواع الحبوب. الحبة توضع في الأرض وتسقى بالماء، ثم يأذن الله عز وجل لها فتنفلق، تنفلق أي تنشطر، ثم يبدأ يخرج منها العود الذي يكون به النبات. ولاحظ، وهذا نبه عليه بعض أهل العلم في بيان عظمة الله تبارك وتعالى، الحبة تنفلق داخل الأرض، وأحيانا تكون الأرض صلبة أو قاسية ليست لينة، ويخرج من الحبة يعني عود أو شيء رقيق جدا، رقيق جدا يشق الأرض الصلبة، يشق الأرض الصلبة حتى يخرج ويمتد ويكبر، ربما يكون شجرة كبيرة، لكنه عود رقيق جدا يشق الأرض، مع أنك لو جئت وضعت إصبعك عليه برفق يتكسر، ومع ذلك يشق الأرض، تراها منصدعة، شقها هذا العود الرقيق بإذن الله تبارك وتعالى. فالق الحب، والنوى، النوى اللي يكون في التمر وفي الفواكه، النواة توضع في الأرض ثم أيضا تنفلق ويخرج منها الزرع. ففالق الحب والنوى هو الله تبارك وتعالى. قال فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. التوراة الكتاب الذي نزله الله عز وجل على موسى، والإنجيل الكتاب الذي نزله على عيسى، والفرقان القرآن الذي نزله الله عز وجل على محمد عليه الصلاة والسلام. لاحظ هنا الألفاظ، أولا قال رب السماوات، في السماوات وكذا قال رب السماوات، وفي النبات قال فالق الحب والنوى، وفي القرآن قال منزل التوراة والإنجيل والقرآن. ولهذا قال بعض أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله: وفي هذا الحديث دلالة على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لأن الله فرق بينه وبين المخلوقات. المخلوقات قال فيها خلق وفلق، والقرآن قال نزل. نعم، قال ومنزل التوراة، أو منزل التوراة والإنجيل والفرقان. هذا الآن إلى هنا كله توسل إلى الله عز وجل بهذه الأمور، توسل إلى الله بربوبيته، وفلقه للنوى والحب، وإنزاله لهذه الكتب العظيمة. بدأ الآن بالدعاء، قال أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. أعوذ بك أي ألتجئ إليك وأعتصم بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. فهذا تعوذ بالله تبارك وتعالى من الشرور كلها، تعوذ بالله تبارك وتعالى من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتها. ومن المعلوم أن المخلوقات كلها الله جل وعلا آخذ بناصيتها، يدبر شؤونها ويتصرف فيها، ولا خروج لأي مخلوق عن تدبيره وحكمه الكوني القدري تبارك وتعالى. أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. ثم بدأ يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسماء حسنى عظيمة له جل وعلا، فقال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه أربعة أسماء حسنى لله تبارك وتعالى يتوسل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذه الأسماء على هذا الترتيب جاءت في سورة الحديد في أولها: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والحديث فسر فيه النبي عليه الصلاة والسلام وبين معنى هذه الأسماء: الأول والآخر والظاهر والباطن. ولهذا لو قال قائل ما معنى الأول، لو قال قائل ما معنى الأول، الجواب: الذي ليس قبله شيء. وما معنى الآخر، فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: الذي ليس بعده شيء. ما معنى الظاهر، فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالذي ليس فوقه شيء، أي العلي على خلقه المستوي على عرشه. قال الظاهر الذي ليس فوقه شيء. ثم قال الباطن، قال الذي ليس دونه شيء. والمراد بالبطون هنا الإحاطة، إحاطة علم الله تبارك وتعالى وقربه سبحانه وتعالى من عباده، مع أنه سبحانه بذاته فوق عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. فذكر البطون الذي يدل على معنى القرب والإحاطة والعلم. نعم. ثم بعد هذه التوسلات بهذه الأسماء الأربع سأل قال: اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، فسأل الله عز وجل قضاء الدين والإغناء من الفقر. وهذا الدعاء عظيم لكل مسلم، عظيم لكل مسلم، وبخاصة لمن يحمل هم الديون. ولهذا من عليه دين يقال: أينك من هذا الدعاء العظيم؟ وهنا لاحظوا أمر: الذي عليه دين في أثناء النهار والعمل والشغل قد ينسى هم الدين، لكن إذا وضع رأسه على فراشه وتذكر هم الدين ربما أنه يصيبه الأرق في فراشه. فأيهما خير له؟ أن يعيش في فراشه أرقا لا طائلة من ورائه، أو أنه يتوسل إلى الله عز وجل ويلتجي إليه بمثل هذا الالتجاء العظيم؟ ولهذا هذا ذكر مبارك ودعاء عظيم لكل مسلم، ومن عليه دين بشكل خاص أن يعتني به ويواظب عليه. اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هناك دعاء للدين يأتي فيما بعد، يعني خاص به، لكن هذا أيضا فيه فائدة عظيمة لمن عليه دين. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. ثم أورد هذا الحديث، حديث البراء بن عازب، وهو في الصحيحين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيت مضجعك، أي لتنام، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن. فهنا أدبان من أدب النوم: الوضوء، أن ينام الإنسان وهو متوضئ، والأدب الثاني أن ينام على شقه الأيمن، أن ينام على شقه الأيمن. وأؤكد على معنى أشرت إليه قبل قليل فيما يتعلق بالشق الأيمن: بعض الناس يترك النوم على الشق الأيمن من ابتداء الأمر، يعني ينام على ظهره أو ينام على جنبه الأيسر، وربما يتعلل أنه يجد مشقة أو لا يرتاح على الشق الأيمن. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل ما استطاع، وأول ما يبدأ ينام يعود نفسه أن ينام على الشق الأيمن، ويبدأ بالأذكار، فإذا احتاج إلى أن ينقلب على جنبه الآخر أو نحو ذلك فلا حرج، لكن أول ما ينام عليه أن يحرص أن يضع يده تحت خده، وأن ينام على شقه الأيمن، وأن يكون متوضئا، يحرص على هذه الآداب العظيمة التي ينبغي أو يستحب للمسلم أن يفعلها عندما ينام أو عندما يريد أن ينام. ثم ذكر هذا الدعاء، ثم ذكر هذا الدعاء، قال: قل اللهم أسلمت نفسي إليك. أسلمت نفسي إليك، إسلام النفس إلى الله عز وجل هو الاعتماد إلى الله، الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه تبارك وتعالى، فهو أسلم نفسه إلى الله تبارك وتعالى. وفيه نعم فيه الاعتماد على الله جل وعلا: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وجهت وجهي إليك، فيه توجيه الوجه إلى الله، وفيه أيضا صلاح النية مع الله تبارك وتعالى. ولهذا يأتي في كثير من الآيات في ذكر الإخلاص ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى والتوجه إلى الله، ففي صلاح النية مع الله تبارك وتعالى: ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك. وفوضت أمري إليك، أي فوضت جميع أموري واعتمدت فيها عليك لا على أحد من خلقك، فأمري مفوض إليك يا الله. وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، وهذا أيضا في الاعتماد على الله تبارك وتعالى، وأنه ألجأ ظهره إليه يعني معتمدا على الله عز وجل سائلا إياه تبارك وتعالى الحفظ والوقاية. وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، رغبة ورهبة إليك. وهذا فيه أن دعاء المسلم ينبغي أن يجمع فيه بين الرغب والرهب، الرجاء والخوف، كما قال الله تعالى: يدعوننا رغبا ورهبا. رغبا في ثواب الله وعظيم موعوده، ورهبا من عقابه سبحانه وتعالى. وكل دعاء يدعو الله به المسلم ينبغي أن يجمع فيه بين هذين الأمرين: الرغبة والرهبة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محظورا. رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. لا ملجأ يعني ليس هناك من يلتجأ إليه إلا أنت، ولا منجأ، لا نجاة للإنسان ولا مفر له إلا إلى الله تبارك وتعالى. وفي هذا معنى قول الله تعالى: ففروا إلى الله، لا مفر من الله تبارك وتعالى إلا إليه. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. فيه الإيمان بالكتب المنزلة وبالأنبياء، وخاصة القرآن الكريم والنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه كما أشرت سابقا استحضار أصول الإيمان عند النوم، استحضار أصول الإيمان عند النوم. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. قال عليه الصلاة والسلام في بيان ثواب هذا العمل وما يترتب عليه، قال: فإن مت من ليلتك، يعني التي قلت فيها هذا الدعاء، إن مت من ليلتك مت على الفطرة. مت على الفطرة، الفطرة التي فطر الناس عليها. وفي الحديث يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فهو يموت على الفطرة. والفطرة فيها السلامة وفيها الإيمان، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فالفطرة هي الدين، فمن مات على ذلك مات على الفطرة. واجعلهن آخر ما تقول، واجعلهن آخر ما تقول، يعني في آخر الأدعية والأذكار التي تقال عند المنام. ولعله لأجل ذلك أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في آخر الأدعية والأذكار التي تقال عند النوم، لأنه يجعل آخر ذكر يقوله المرء عندما يريد أن ينام. نستيقظ من النوم وإلا نبقى نائمين؟ ندخل في الاستيقاظ. طيب، الأخوان ما يريدون البقاء على النوم، اقرأ. ما يقوله المستيقظ من نومه ليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. قبل لا ندخل في هذا، الأذكار التي تقال عند النوم وهي منوعة، في عموم هذه الأذكار فائدة، ألا وهي أن المسلم حسن الإسلام الحريص على الخير ينام على ذكر الله تبارك وتعالى، ينام على ذكر الله، ومن سوى هؤلاء ينامون على ذكر ماذا؟ ما اشتغلت به قلوبهم. القلوب مشتغلة، قلوب الناس مشتغلة، وكل مشتغل بشيء، وكل ينظر إلى ما اشتغل به. صاحب الدنيا ينام وهو قلبه مشتغل بالدنيا، ويضرب الحسابات ويجمع ويطرح وينام على ذلك، وصاحب اللهو والغنى ينام وهو على ذلك، حتى إن بعضهم ربما ينام وهو يردد بعض الأغاني التي يحفظها، نسأل الله عز وجل العافية والسلام. وهكذا، يعني كل إنسان ينام على ما يوجد في قلبه، والذي في قلبه الإيمان وذكر الله عز وجل لما يضع جنبه على فراشه لينام ويتهيأ للنوم ويبدأ في الراحة، قلبه ما يشتغل إلا بذكر الله، فمرة يسبح ومرة يقرأ آيات ومرة يأتي بأدعية فينام وهو ذاكر لله تبارك وتعالى. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. شتان بين من ينام ويذكر الله عز وجل بهذه الأذكار العظيمة المباركة، وبين من ينام على غير ذلك. فهذه فائدة تتعلق بالأذكار المتعلقة بالنوم. ثم قال هنا: ما يقوله المستيقظ من نومه ليلا. ما يقوله المستيقظ من نومه ليلا، يعني من تعار من الليل، يعني قام من الليل. أحيانا الإنسان يعني في فراشه يقوم من الليل لأمر من الأمور أو لسبب من الأسباب يقوم، وقد يقوم الإنسان أحيانا فزعا من حلم أو شيء من ذلك، أو قد يزعجه شيء. فمن تعار من الليل، من السنة أن يقول هذا الذكر العظيم، أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجميع هذه الكلمات مرت معنا، جميع هذه الكلمات مرت معنا، يعني مر معنا الكلام على معانيها. ففيه الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله، وفيه لا حول ولا قوة إلا بالله التي هي كنز من كنوز الجنة، وهي استسلام واستعانة وتفويض لله تبارك وتعالى. فيبادر إلى هذا، يبادر إلى هذا. ثم قال، يعني بعد هذا الذكر، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له. إذا قال، ولهذا هذه الحال من أحوال استجابة الدعاء، لأن الدعاء له أحوال يستجاب فيها أكثر من أحوال أخرى. فهنا قال ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإذا توضأ وصلى قبلت صلاته، فإذا توضأ وصلى قبلت صلاته. لاحظ الآن هذا الدعاء أو هذا الذكر، أولا التوحيد والتكبير والتعظيم والتسبيح لله تبارك وتعالى، ثم الاستعانة بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، استعانة بالله تبارك وتعالى. بعد ذلك ينهض الإنسان، إن دعا قال اللهم اغفر لي أو سأل حاجة من حاجاته استجيب دعاءه، وإذا صلى إذا سمت همته وعلى نشاطه وقام وتوضأ وصلى قبلت صلاته. ولهذا يستحب للمسلم أن يبادر أول ما يقوم من النوم إلى هذا الذكر. قال رسول الله، وهذا الحديث هو حديث عبادة بن الصامت في البخاري. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أوى إلى فراشه طاهرا لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي أمامة عند الترمذي، وفيه فضل أن يأوي الإنسان إلى فراشه طاهر، أن يأوي إلى فراشه وهو طاهر، إما أن يكون على وضوء سابق أو يتوضأ وينام طاهرا. قال: لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه. ولهذا يعني يستحب للمسلم أن ينام على طهارة، وأن يحاول أن يعود نفسه إذا تقلب من الليل أو قام أن يسأل الله وأن يذكر الله تبارك وتعالى. وهذا إنما يكون للمواظب على الذكر، هذا إنما يكون للمواظب على الذكر. القلب بحسب ما يشتغل به، يعني ليس من السهل على قلب غافل طول اليوم إذا انقلب من فراشه أن يشتغل بالذكر، هو في حال نشاطه في يومه ما اشتغل بالذكر، فكيف يذكر الله وهو يتقلب في فراشه؟ يعني حال الانتباه، حال الانتباه ما اشتغل بالذكر ولا واظب عليه، فكيف يواظب عليه حال يعني التقلب من النوم؟ ولهذا مما يعين الإنسان على هذه الأمور المواظبة على ذكر الله تبارك وتعالى. والقلب بحسب ما يشتغل به، القلب بحسب ما يشتغل به، إن كان مشتغلا بالذكر أي تقلب أي شيء يذكر الله عز وجل. وأذكر قصة هي مفيدة، قصة رجل كان من العباد، حدثني بها ابنه، فكان من العباد هذا الرجل كثير الذكر لله، فكبير السن ودخل في غيبوبة، دخل في غيبوبة ومضى في غيبوبته 3 شهور تقريبا. يقول الابن، يقول: دخلت على هذا، دخلت على أبي وقال لي الطبيب عنده شيء من الصحو، إذا تريد أن تتحدث معه وتسأله يمكنك. يقول: فذهبت إليه وكان ثقيل السمع فأخذت ناديه بصوت عالي، هذا بعد 3 شهور من الغيبوبة، فأخذت ناديه بصوت عالي فقال: نعم أذن، نعم أذن. يقول: ما قال غير هذه الكلمة، ما قال غير هذه الكلمة. هذه الآن أذن، ما يوجد أصلا في قلبه إلا أذان وصلاة، الذي مشغول بالله والبلاء والموسيقى في مثل هذه الحالات ما عنده إلا الموسيقى واللهو، والذي في قلبه الأذان والصلاة ما يكون عنده إلا. وهذه فائدة مهمة يا أخوان، الإنسان لما يواظب على ذكر الله وعلى يكون في نومه وفي تقلبه وعند أيضا مماته يثبته الله عز وجل بالقول الثابت. أبو زرعة الرازي عندما أدركته الوفاة أتاه زميله أبو حاتم وأيضا أحد زملائه وأرادوا أن يذكروه كلمة لا إله إلا الله قبل أن يموت، وكان في النزع، كان في النزع، ف فجلسوا أمامه ولا أحب أن يقول له يعني مباشرة قل لا إله إلا الله، فكأنهم يتحاورون. قال أحدهما للآخر ذكرنا بحديث فلان، فقال حدثنا فلان عن فلان، ثم ارتج عليه ما استطاع أن يكمل، يريد أن يذكرون من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال الآخر أنا أحدثك إياه، حدثنا فلان عن فلان، فارتج عليه فما استطاع أن يكمل. فقال هذا الذي في النزع ويسمعهم يتحاورون، قال أنا أحدثكم به، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، قال وخرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول إلا دخل الجنة، والقصة ثابتة بإسناد صحيح، فقال وخرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول إلا دخل الجنة. فالمواظبة على الذكر والعناية به سبب عظيم لحفظ الإنسان في منامه وأيضا عند مماته. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. ثم أورد حديث أبي هريرة عند الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، وقد مر معنا قريبا. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم من الفزع كلمات أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ثم أورد هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم من الفزع كلمات. لفظ الترمذي كما في الهامش إذا فزع أحدكم في النوم فليقل، هذا تعوذ بالله تبارك وتعالى من تعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضر الإنسان. هذا يسرع في حالات منها إذا فزع الإنسان أو إذا كان يصيبه الفزع في منامه أو يصيبه الأرق، بعض الناس إذا أراد أن ينام يصيب أرق وقلق وضجر، فهذا الدعاء يؤتى به في مثل هذه الحالة. قال إذا كان يعلمهم من الفزع كلمات أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه، يعني من غضب الله تبارك وتعالى، وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروا الإنسان. تأملت في هذا الدعاء في هذه الحالة التي هي الفزع، فظهر لي شيء. الإنسان عندما يصيبه فزع أو خوف إما أن يكون خوفا من غضب الله أو عقاب الله سبحانه وتعالى، أو يكون فزعا من شر بعض الناس يخشى أن يعتدوا عليه أو يؤذوه أو يتعرضوا له بسوء، أو من شر الشيطان وأن يحضر الإنسان أن يحضر عند الإنسان. فهذه الأمور هو يتعوذ بالله، يتعوذ بالله تبارك وتعالى من غضبه من غضب الله، والإنسان يخاف ويخشى أن يتعرض لغضب الله تبارك وتعالى، فيتعوذ بالله من غضبه ويتعوذ بالله من شر عباده ويتعوذ بالله من همزات الشياطين، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. لاحظ هذا التعوذ من الشياطين، تعوذ بالله من همزاتهم وتعوذ بالله من أن يحضروا المكان الذي هو فيه، فهو يقول كأنه يقول جنبني همزات الشياطين وجنبني أن يحضروا المكان الذي أنا فيه. أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون. ندخل في الرؤى ولا نقف؟ والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد. طيب، قبل الأسئلة، في مرة واحد في الأيام الأولى سأل سؤال يتعلق بالبسملة، كنت ذكرت البسملة عند دخول المنزل، حديث الذي في مسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند الدخول. كنت ذكرت لكم أن يبسمل عند الدخول، فأحد الأخوة قال ما الدليل على أنه يعني يبسمل، لأن الحديث لفظه فذكر الله. فأحد الأخوة جزاه الله خيرا نقل لنا بعض النقول، منها أنه في رواية له يعني جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي عاصم، إلا أنه قال وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه وإن لم يذكر اسم الله عند دخوله. فهذا فيه أن ذكر الله بالبسملة، يعني يقول بسم الله عند دخول المنزل وبسم الله عند الطعام. والكلام على هذا يأتينا إن شاء الله إذا الله يسر عند هذا الذكر. أحسن الله إليكم. يقول السائل إني سمعت سماحة والدكم يقول بأن الحديث 33 مشتمل على كل شيء، فأرجو منك التفصيل في هذا الأمر ولكم جزيل الشكر. أي حديث؟ اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. هو كما مر معنا الحديث مشتمل على هذه الأصول العظيمة وهذه التوسلات المباركة بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وربوبيته، والتعوذ من كل شر دابة هو آخذ بناصيتها، وشأن الأدعية والأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها جامعة وفيها المطالب العلية والغايات النبيلة العظيمة، وفيها كذلك السلامة. نعم. أحسن الله إليكم. هل تقال جميع هذه الأذكار عند النوم أم يكتفى بذكر واحد؟ يقول الإنسان ما تيسر منها، وكل ذكر من هذه الأذكار فيها فضيلته، والمسلم يقول ما تيسر له من هذه الأذكار. نعم. أحسن الله إليكم. هل الموتة الصغرى موتة حقيقية؟ هو موت، والله تبارك وتعالى سماه وفاته في الحديث، سماه النبي صلى الله عليه وسلم موتا، ولكن الموت الحقيقي الذي ينتقل به الإنسان من هذه الحياة إلى الحياة الآخرة ليس النوم، وإنما الموت الذي يكون بقبض الروح، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. نعم. وردت عدة أسئلة عن النوم نحو القبلة، عن حكمه والدليل على ذلك. هو النوم على الجنب الأيمن هذا وردت به السنة، أما استقبال القبلة عند النوم فما يحضرني دليل خاص يدل على ذلك. أحسن الله إليكم. هل أذكار النوم مخصوصة بالليل؟ الله تعالى أعلم، يعني هي إذا أوى إلى فراشه، بعضها إذا أوى إلى فراشه، بعضها إذا أراد أن ينام، فالله تعالى أعلم، ما أستطيع أن أقول شيء. أحسن الله إليكم. ألا يظهر من قول عائشة رضي الله عنها ثم ينفث فيهما ثم نفث فيهما فقرأ أن النفث قبل القراءة بدليل أنه قال فيقرأ والفاء للترتيب؟ والله لعل هذا يعني كذلك، لكن النفث يعني النفث في الأصل يكون بعد القراءة، لكن الحديث يحتاج إلى يعني مراجعة وتأمل لألفاظ الحديث وطرقه وكلام أهل العلم عليه، يحتاج إلى إلى إلى إلى قراءة لهذا الجانب. نعم. أحسن الله إليكم. ما مدى صحة قراءة سورتي السجدة والملك قبل النوم؟ ما أذكر فيهما شيئا. يقول وهل يلزئ قراءتهما مساء وليس قبل النوم مباشرة؟ وسورة الملك يعني ثبت الحديث في القراءة مساء. سورة السجدة ورد فيها حديث لكن ما تذكر الكلام عليه الآن. نعم. أحسن الله إليكم، هل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه دليل على أن الشيطان يتمثل بصورة الإنسان؟ نعم، في دلالة واضحة، فهو جاء على هيئة إنسان فقير محتاج، وأخذ يحثو من الصدقة وأمسك بيده أبو هريرة رضي الله عنه، وأخذ يتكلم مع أبي هريرة، وما عرف أنه شيطان، لم يعرف أنه شيطان إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم له: ذاك شيطان. أحسن الله إليكم، هل الأذكار التي وردت عند النوم يجب فيها الترتيب؟ هي أصلا لا تجب، فالترتيب ليس بلازم، وإنما ولا أدري ما الترتيب الذي يقصده السائل، يعني الترتيب بين الأحاديث أو الترتيب في ذات الذكر، الترتيب بين الأحاديث غير ليس بلازم، وإنما يبدأ بما يتيسر، والأولى أن يختم بالذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلهن آخر ما تقول، حديث البراء الذي ختم به الشيخ الإسلام رحمه الله. لكن ليس هناك ترتيب معين لهذه الأذكار بحيث يقدم هذا ويؤخر ذاك، اللهم إلا ما جاء في حديث البراء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.